أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما أشركتم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، على الله توكلت، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فسمى ربنا تبارك وتعالى هذه المناظرة حجة، أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء على قومه. ولنا في هذه الآيات كلام بدأناه في اللقاء الماضي، حيث قدمنا بمقدمة لتفسير هذه الآيات، بمقدمة تاريخية لعلاقة المشركين العرب ممن ينتمون بالنسب إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وكذلك أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن الكريم، والكل ينتهي إلى إبراهيم، والكل يتفق على إمامة إبراهيم عليه السلام إماما للناس. والآيات التي معنا الآن ترد في سورة مكية، نزلت جملة واحدة كما تعلمون، ولم تنزل نجوما كبقية سور القرآن الكريم، وإنما السورة الكريمة على طولها نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها مناقشات طالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وينتهي الجدال وتنتهي المناظرات بهذه المناظرة العجيبة التاريخية التي أقيمت بها الحجة على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب. وهذا قدر إبراهيم عليه السلام، إبراهيم إمام الحنفاء، قدره أن يعيش في مجتمع كانوا يعبدون الأصنام، والذين يريدون أن يهولوا ويتفلسفوا عبد الكواكب، والكل يزعم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله زلفى. غريب هو أمر البشر، غريب هو أمر أبناء آدم الذين ينتسبون لآدم عليه السلام، ولقد كان آدم في الأصل موحدا، ولقد كان آدم في الأصل مسلما، بل إننا للأسف نقرأ ونسمع لمن ينتسبون لعلم الاجتماع ولمن يتكلمون في الديانات القديمة ونشأة الديانات أن الناس في أول أمرهم كانوا بدائيين إلى درجة عجيبة، فيمثلون لنا في تاريخ الديانات أو ما يزعم أصحابه له هذه النسبة أن الإنسان الأول كان إنسانا متخلفا إلى درجة عجيبة، وكان يصفر عورته ببعض أوراق الشجر، وكان يقاسم الحيوان في طعامه، وكان يأكل الطعام نيئا غير مطهو حتى اكتشفت النار. كلام طويل يحكونه عن الإنسان الأول، وللأسف بعض المسلمين يصدقون، والبعض يقول إن الإنسان في أصله تدرج وارتقى، فكان الإنسان في أصله قردا، ثم بعد ذلك تدرج حتى وصل إلى الإنسان الكامل. كلام كثير ليس المجال مجال بسطه والحديث عنه، وإنما نذكركم أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام الذي خلقه الله تعالى بيده وسواه. وآدم هذا دخل في سباق علمي مع ملائكة السماء ففاز بالإدارة، وكان له السبق عليه السلام، دخل في سباق علمي وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أمر الله تعالى ملائكته بأن يسجدوا لآدم. فكان الإنسان الأول في اعتقادنا كمسلمين إنسانا مكرما، إنسانا مشرفا، بل كان نبيا منبأ من عند الله تبارك وتعالى. فكان على التوحيد، وكان مسلما، وكان متعلما على أعلى ما يكون العلم، وكان مثقفا على أعلى ما تكون الثقافة أيام أن لم يكن في أرض الله سواه، وكان عالما بالأسماء كلها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عنه. ثم إنه كان جميلا، وجميلا جمالا لا يساويه واحد من البشر، بل حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، يقصد شطر حسن آدم عليه السلام، فإن آدم كان أجمل البشر لأنه خلقه الله بيده واصطفاه عليه الصلاة والسلام. فكان آدم جميلا، وكان آدم عالما، وكان آدم فقيها، وكان آدم مسلما، وربى أبناءه على التوحيد وعلى الإسلام، واستمرت المسيرة الإنسانية. الشرك طارئ، طرأ الشرك وأصل الشرك كما يحكي البخاري في صحيحه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه كان هناك خمسة من الرجال الصالحين، هؤلاء حينما ماتوا، وتعلمون القصة كاملة، حينما ماتوا جاء الشيطان إلى أبنائهم وإلى محبيهم فقال أفلا صنعتم لهم تماثيل، تماثيل أو أصنام تذكركم بأعمال هؤلاء الأماجد وتذكركم بتاريخهم. ففعلوا، ولما استمرت المسيرة والأجيال تلو الأجيال ونسخ العلم ونسي، جاء الشيطان إلى أحفاد الأحفاد فقال إن أجدادكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ليسوا كأرباب خلقوا وإنما كشفعاء يشفعوا إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأرسل نوح عليه السلام شيخ المرسلين إلى الأرض، أرسل لكي يطمس هذا الشرك من قلوب الناس، فأبوا، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لكي ينزع الشرك من القلوب، ولكنهم تواصوا فيما بينهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا 5 صالحين في قوم نوح، ولكن نشأة الشرك كانت عن طريق الغلو في الصالحين. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على سد منافذ الشرك، لأنه من هنا يأتي الشرك والعياذ بالله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين ينشأ عنه الشرك والعياذ بالله، كما حدث في الأقوام السابقة. نوع ثاني من انواع الشرك وهو ان يشرك الناس الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. وهناك قصة اسطورية عجيبة، هذه القصة توارثها اقوام تلو اقوام واخذوا يتواصون فيما بينهم، فوجدنا عبادة الملائكة موجودة في مجموعات كثيرة من المجتمعات البشرية. البشر عبدوا الملائكة مع الرحمن سبحانه وتعالى، لا على انها خلقت ولا على انها هي التي فطرت السماوات والارض، وانما على انها تناسل لله سبحانه وتعالى. ونشأة الشرك في جزيرة العرب كان امر افتراضي، وكأن العرب كانوا مستوردين منذ البداية حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فخرجهم مما هم فيه، استوردوا حتى العقائد وحتى الافكار وحتى الدين. انهم ظلوا على دين اسماعيل وعلى التوحيد اجيالا متطاولة، بحيث وللحقيقة نقول وللحقيقة نتكلم، نود ان نذكر الامر بدون تعصب. العرب كانوا اعظم الاجناس على السواء، اعظم الاجناس على الارض كانوا العرب، بدليل ان ابناء عمومتهم بنو اسرائيل. كثرت النبوات وكثرت الرسالات في الفرع الاسرائيلي، وكثرة الانبياء والمرسلين لا تدل على شرف الامم ولا على رفعتها، بل على العكس. لان الانبياء يرسلون ويبعثون لماذا؟ لرد الناس بعد الانحراف. كلما انحرفت البشرية يبعث الله رسلا ويرسل رسلا وانبياء من اجل ان يردوا الناس الى الجادة والى الصراط المستقيم مرة ثانية. فاذا كان الناس يسيرون على الصراط المستقيم فلماذا يبعث الله رسوله؟ فكذلك كان بنو اسماعيل، بنو اسماعيل ما احتاجوش رسول، ولذلك ظلوا على التوحيد. اما بنو اسرائيل فكان جنسا مشاكسا منذ الدين الاول لاسرائيل. اقتلوا يوسف، ابناء نبي يقولون اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قولوا عن ابيهم النبي في غيبته ان ابانا لفي ضلال مبين. واحفاده يقولون في حضوره تالله انك لفي ضلالك القديم. لنبي جد، لنبي اب يقال هذا الكلام. فهذا الجيل وهؤلاء وابنائهم محتاجين دائما الى من يردهم الى الجادة مرة ثانية. بعكس بني اسماعيل فكان جيل منضبط او كان جنس منضبط، حتى جاء عمرو بن لحي لعنة الله عليه فاخذ صنما يقال له هبل من بلاد الكنعانيين وجاء به الى جزيرة العرب وقص لهم الاساطير وحيكت الاساطير والخرافات، وبدأ العرب سيرة مخالفة لسيرة اسلافهم من الموحدين اتباع اسماعيل وابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه اجمعين. نقول ان عبادة الملائكة نشأت قديما، ثم بعد ذلك دخلت على العرب قبل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدنا للعرب قصص طويلة تقول ان الملائكة بنات لله وان الجن متجوزينهم، في قصة اسطورية حكيناها سابقا. الجن بينهم وبين الرحمن نسبة، ولذلك يقول القرآن الكريم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. ثم يقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة إناث بنات، ويجعلون لله ما يكرهون، يكرهوا ايه؟ البنات. وتصف ألسنتهم الكذب. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ضرب للرحمن مثلا بإيه؟ بالأنثى وبالبنات. ولذلك يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فمن هنا جعلوا الملائكة بنات والجن متجوزين، وجعلوا الملائكة جعلوا لهم أصنام، هذه الأصنام على الأرض رموز. رموز دي لأن الملك مش قدام عينيه، والمشرك لا يريد أن يعبد إلا ما يراه بعينيه وهو لا يرى الملك، فيصور للملك تصاوير، فيأتي على تمثال يصنعه بإيديه ويقول هذا الصنم للملك ابن الله والعياذ بالله، أو فيلم، ويأتي ويشتق له اسما من أسماء الله الحسنى فيقول ألاف مؤنث لفظ الجلال الله، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث الملاك، يبقى جعلوا أسماء الله الحسنى فيها إلحاد والعياذ بالله وأنثوها، ثم أطلقوها على أصنامهم كرموز للملائكة التي في السماء. هذا كان دأبهم وهذا كان شركهم والعياذ بالله. أما هم فما قالوا أن الأصنام خلقتنا، وإنما كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وسطا، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس الشرك ده شرك مستورد جاي من عند الكلدانيين والكنعانيين ومن بلاد بابل، وهذا ما حاربه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، حارب أصحاب الأصنام المشخصة الأرضية، وحارب من ينتسبون إلى عبادة الملائكة عن طريق الهياكل وبناء الهياكل. معنى ذلك أن قوم إبراهيم كانوا ينقسمون إلى فريقين. هذا إذا استثنينا من نسب نفسه للألوهية كالنمرود وناظره إبراهيم عليه السلام، ودائما إبراهيم يهاجر وينتقل من بلدة إلى الأخرى ويناظر ويناقش لكي يجلي الحقيقة ولكي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ودائما الأنبياء والموحدون والأنبياء الصادقون يبدأون أول ما يبدأون بدعوة أولي الأرحام أقرب الناس لهم. فدعا إبراهيم من أباه أول ما دعا، من دعا أول من دعا أباه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، أول ما كلم أبوه، أولى الناس بي، أقرب الناس لأبوه، وكان أبوه صانعا للأصنام، لم يكن أبوه مشركا عاديا، بل كان أبوه مشركا من الطراز الأول، ده مشرك بيصنع الأصنام كذلك، فكان يصنعها ويبيعها للناس. وبعض الروايات غير الصحيحة وإنما هي إسرائيلية يقولون إن إبراهيم أباه قال له اذهب فبيع هذه الأصنام، فكان يأخذ الأصنام ويمر في الطرقات ويقول من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر. فلما أن يأس من شراء الناس لها، مين يشتري صنم لا ينفع ولا يضر؟ يعني هو ماسك الصنم شايله وبيبيعه وبيهزقه في نفس الوقت، مين يشتري صنم لا ينفع ولا يضر؟ بيسخر من الناس وهو طفل صغير، بعد كده يجيب الصنم ويجيب بقه عند الماء يقول له اشرب، يسخر منه اشرب اشرب اشرب ايه. فكان ابراهيم عليه السلام منذ الاصل موحدا، وهذا امر ينبغي ان يعلم ان الانبياء وسائر الناس يخلقون على الفطرة، اول ما يخلقون مفطورين على التوحيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال يولد المولود على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتنصير والتمجيس والتهويد بفعل فاعل، عدوان على الفطرة، ولم يقل أو يسلماني، لا، أن يجعلونه مسلما. فعلم من ذلك أن الفطرة هي الإسلام، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهوداني، كما تولد البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون منها من جدعاء؟ عملية جدع الأنف، قطع الأذن، عدوان على فطرة البهيمة الصغيرة، يجعلها بحيرة، يجعلها سائبة، يجعلها وصيلة، كل ذلك بفعل فاعل. ولذلك قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. يبقى الدين اللي هو الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من بعض من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى معنى ذلك ان فطر الناس على التوحيد. اني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم. يبقى خلق الانسان يخلق على الايه؟ على الفطرة. وابراهيم كان اذا كان هذا في سائر الناس فكيف بابراهيم عليه السلام؟ ولذلك يقول الله تعالى ثم اوحينا اليك للنبي صلى الله عليه وسلم ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عمر ابراهيم ما كان مشرك ابدا. ابراهيم عمره عليه الصلاة والسلام ما كان مشرك. بل قال تعالى عنه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. ابراهيم اوتي رشده صغيرا. فكيف يجوز في فهم اي انسان ان يقع ابراهيم عليه السلام في الشرك وهو صغير؟ كما قال بعض الناس انه شك ونظر حتى استقر على التوحيد كما سنذكر في هذه الايات الكريمة. يقول الله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهة كلم ابا. وهذا الكلام موجود في صور كثيرة بالتفصيل. حينما قال ابراهيم لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا يناقشه ابراهيم عليه السلام مناقشة لابيه وبكل الحب وبكل الود وبكل الصدق وبكل اللين وبكل الود يناقش اباه ويناقش قومه. ويذكر القرآن الكريم في سورة الأنبياء في سورة العنكبوت في سور كثيرة تكلم عن مناقشة إبراهيم عليه السلام لأبيه ولقومه في هذه الأصنام. وذكرنا أن قوم إبراهيم كانوا صنفين. الصنفين خد بالك يقولون إن الملائكة آلهة مع الله يعبدونها واسطة بينهم وبين الله. الأصنام كانت بالنسبة لهم الملائكة هذا في الأصل الملائكة في نظرهم هم وفي اعتقادهم الوثني الباطل. الملائكة كاعتقاد العرب بنات لله ووسائط بينهم وبين ربهم سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. يقولون هذا الكلام ولكنهم قالوا الملائكة لا نراها فلا بد من مرئي نعبده ونشاهده ونحس به وبآثاره. فجعلوا الروحانيات اللي هي الملائكة روحانية دي روحانيات الهياكل بتاعتها الكواكب السبعة الطيارة. فاختاروا الشمس والقمر وعطارد وزحل والمريخ والمشتري هذه الكواكب والقمر والشمس جعلوهم ممثلين لهذه الملائكة وجعلوا لكل السبعة عشان كم الاسبوع كم يوم سبعة ايام يبدأوا بزحل ودور يوم ويوم السبت. وكل كوكب من هذه الكواكب في نظرهم له تأثير معين ودرسوا حركته ودرسوا بروجه ودرسوا امور معينة واخترعوا اختراعات فاسدة بتقول ان هذه الكواكب بتؤثر في لها تأثير في الارض. وما زالت كتاباتهم موجودة عند الصحراء وعند من يكتبون ويعوذون التعاويذ الشركية ويتكلمون في هذا الامر وكلهم الفعل الشيطان والعياذ بالله. الشيطان بيلبس على الناس. مرة يلبس على قوم نوح عن طريق عبادة الصالحين الارضيين. وتارة لهؤلاء يلبس عليهم في عبادة الملائكة عن طريق من؟ عن طريق هذه الهياكل. فأولئك كانوا يعبدون الكواكب مباشرة على أنها هياكل زي الإنسان روحه مش محدش شايفها لكن البدن بتاعه ده الهيكل اللي شايله. فهم بيقولوا الملائكة دي الروحانيات فهذه الملائكة الروح الهياكل اللي شايلها الأبدان بتاعتها إيه؟ هذه الكواكب والشمس والقمر. وكان لكل نوع من هذه الانواع اسم عندهم فزحل يقال عنه بيني المشتري يقال عنه مرداخ وده رب العدل والاحكام المريخ رنكال وده رب الصيد وسلطان الحرب. الزهرة يقال عنها نانا رب الغطة ومفيدة السرور على الناس ويصورونها بامرأة عارية. عطارد يقولون عنه نبو وهو رب العلم والحكمة والعياذ بالله. والشمس بالطبع رب الأرباب لأنها أكبر شيء، وإلى ذلك الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي هذا، أتي أنها أكبر هؤلاء الكواكب وبرهذه النجوم الظاهرة أمام الناس. ودي اللي بتدبر أمر الملوك والسلطان، تخذل الأعداء وبتنصر إلى آخر الكلام ده. فكانوا بيعتقدوا أن الكواكب بتؤثر، وإلى يوم الناس اليوم ما زال هناك ناس يعتقدون هذه الشركات وهذه الوثنيات، وإن الكواكب والنجوم وحركة النجوم وحركة الكواكب بتؤثر في الناس، وده برضو إيه ويحصل له إيه، إلى آخر هذه الوراءات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما جاء الأنبياء، كل الأنبياء والرسل كل المرسلين جاءوا لنقض هذه الشركيات وإعادة الناس إلى التوحيد وإلى الفطرة التي إسلام الوجه لمن لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكانوا على قسمين قوم إبراهيم، القسم الأول يعبد الكواكب مباشرة، وكانوا يقيمون لها الهياكل في بلد بابل، يقيموا الهياكل ده الزحل ومثبت لبخور معين ولخاتم معين ولتأثيرات معينة وتعزيمات معينة إلى آخر هذا الهراء، يوم الأحد لكوكب آخر وهكذا بقية أيام الأسبوع، كل يوم لرب، كل يوم لإله، كل يوم لتعوذات ولكذا ولكذا إلى آخر هذا الدجل وهذه الأساطير. الفريق الثاني قال ولكن هذه الكواكب تأكل وتغيب، يعني الكوكب ممكن تيجي تدور عليه بالنهار ما تلاقوهوش، مش هتشوف الا الشمس. كوكب الفلاني قد يظهر النهارده ما يظهرش، مش كده، القمر بيختفي. فقالوا لماذا لا نصنع لها تماثيل على الارض ارضيه، وهؤلاء هم المشخططيه اهل الاشخاص او اصحاب الاشخاص، والاخرون الروحانيون الهيكليون. وابراهيم نظر الاثنين فبدا بمن يعبدون اصناما، هذه الأصنام كرموز للهياكل السبعة في الأرض، وكان أبوه منهم فبدأ به. فكثر هذه الأصنام مرتين، كثرها بالقول وكثرها بالفعل. أما كثره لها بالقول ففي قوله أفتعبدون ما تنحتون، تعبدوا اللي بتنحتوا بإيديكم والله خلقكم وما تعملون، يبقى أقام عليهم الحجة وكثرها عقليا بالكلام. تعالوا هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، هذه الأصنام ما حجتكم في عبادتها، هذه الأصنام لا قيمة لها، انت اللي بتصنعها وبتتفنن في صنعها، حتى انك مثال عظيم ورجل بتصنع التمثال ساعة ما يشوفه الانسان يقول سبحان الله كأنه انسان، الصورة هتنطق كأنه انسان، ناقص ان تدب فيه الروح حتى يتحرك. ولكن أنت أكمل أم هو؟ أنت بالطبع أنت إنسان مبين، لك إرادة، لك مشيئة، تتكلم، ممكن تصنعه ممكن تكسره. أفتعبدون ما تشهدون، اللي بتنحتوا بإيديك تعبدوا، يبقى هذا الذي صنعته تجعله بينك وبين الله تبارك وتعالى، بينك وبين ربنا. ولذلك شوف بص الأصنام قال عليها كفر الفرقة آلهة، لكن لما اتكلم عن الكواكب قال ايه؟ ارباب. ايه الفرق بين الاثنين؟ لانه هو عمره ما قال المشرك ان الصنم بيأثر، خد بالك ده الصنم في نظره رمز. ولذلك جعلوا اله، اله يعني واسطه بينه، يدعوه يتقرب اليه، يذبح له، ينذر له، يطوف حوله، كل ده لارضاء الاله سبحانه وتعالى. فقال ابراهيم عليه السلام أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم. يبقى المستحق للعبادة مين؟ اللي خلقك وخلق، يعني إذا كانت القضية قضية الأفضل فأنت أفضل ممن صنعت. فلو كان الصنم يستطيع أن يعبد لعبدك أنت لأنك أنت اللي صنعته، لكن اوعى تفتكر عشان الغرور ما يدخلش عقلك وتقول طب خلاص ما أنا اللي صنعته المفروض هو اللي يعبدني يبقى أنا إله. قال لك لا، والله خلقكم وما تعملون، يعني القضية ما انتهتش عندك، انت صنعته بايديك، لكن الخلق الحقيقي مين؟ الله، والله لو أراد وشاء لشلت يمينك ولا ما استطعت. وإنما الذي هداك إلى الصناعة وإلى دقتها وهداك إلى فعل كل شيء هو الله وحده خالقك وخالق هذا الصنم. فكثر الأصنام بالحجة القولية، فلما ناظروه ولم يجد معهم حجة أبدا، بل كل الذي قالوا أحالوا الأمر على من؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مش كده؟ يعني في مناظرته لأبيه ولقومه قالوا إننا نعبدها كما كان يعبد آباؤنا. معكم حجة؟ لا معناش حجة. فقامت حجته القولية، وما زال للشرك دولته، وما زال للشرك صولته، مع إن الحجة القولية أقيمت عليهم. فما كان من إبراهيم إلا أن انتقل من الحجة القولية والكسر القولي إلى التكسير الفعلي. فنظر نظرة في النجوم وبيناظرهم بنفس أسلوبهم، زي ما قال لك إيه، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. كلام ومش ده بيجيبهم في الكلام، ده بيقول بيجريهم في الكلام. فنظر نظرة في النجوم، وقول النجوم بتأثر، فبص في النجوم وقال إني ثقيل، بيعرف عشان ما يخرجش معاهم. يخرجوا هم للعيد يرجعوا يلاقوا الاصنام اتدغدغت. فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل. وبالطبع إبراهيم لم يكذب، إبراهيم ما كذب، وإنما أنا ثقيل، ثقيل من أحوالكم وثقيل من أفعالكم وثقيل من اعتقاداتكم. كل المجتمع اللي حوله مشرك، مش غير حد لوحده هو اللي مؤمن، وهو الصبي أو الصغير، الفتى الذي أوتي رشده وهو صغير، في وسط مجتمع كله كافر. فقال إني ثقيل، نظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل. هذا تعريف فهموا منه ما شاء لهم الشيطان أن يفهموه، لأنهم يفهمون أن النجوم جاء تأثير على الناس. فقال إني ثقيل، فتولوا عنه وذهبوا إلى عيدهم، فرجعوا فوجدوا الأصنام قد كسرت، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا وقالوا لإبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. المهم جاءوا لإبراهيم عليه السلام، وتصور مجتمع كامل بيجتمعوا على فتى صغير، وجاء إبراهيم البطل وتوفى كلها بطولة، وتكلم إبراهيم بالصدق، وتكلم إبراهيم بالحق، وكثر الأصنام بالقول وبالفعل، واحتج عليهم بحجة. وجدوا أنفسهم لا قيمة لوجودهم أصلا حينما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ارجعوا، ده اللي قصر، مش آلهة بتتصرف في الكون، هو اللي قصر. بعد كده بدأوا نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ده مش عارف انهم بيتكلموش. قال أتتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. طب كان ما بينطقش، كان ما بيتكلمش، ان كان مش قادر يدفع عن نفسه فكيف يدفع عنكم؟ كيف تعبدون هذه الاصنام؟ فاقام عليهم الحجه. وفي النهايه ابى المشركون الا ان يقيموا لابراهيم محاكمه، مش محاكمه وبس، لا، وحكموا عليه بالاعدام حرقا، وجاءوا بالنيران وقذفوه بالمنجنيق في هذه النار. وقال الله تعالى قلنا يا نار كلي بردا وسلاما على ابراهيم. وانجاه الله من هذه المهزله التي اقامها المشركون. يبقى هنا بدا بالاصنام الارضيه، والايات بتختصر واحالت على ايات اخرى في القران الكريم. واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه، اصنام انت صنعها لها، اني اراك وقومك في ضلال، مش انت لوحدك، انت وقومك في ضلال مبين. وهذا الكلام ليس فيه سب لابيه، بل فيه اظهار للحق كما اوضحنا في اللقاء الماضي انه بيبين، لان مستحيل يكون عندكم شبهه على الهدى او على الحق، لابد انكم تكونوا في ضلال بين. فبيعر العقيده بتاعت ابوه بتاعت قومه قدام ابوه، اني اراك وقومك، مش قال له قبل كده يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم المؤدب إلا أن قال سلام عليك، مش هعمل معك حاجة غلط، أنا ابنك بر بك، سلام عليك، لك مني كل السلام، مسلمة كاملة، سلام عليك، ولكنها مطرقة ومفرقة، سلام عليك، سأستغفرك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، إلى آخر ما ورد ذكره في هذا الأمر، وكيف أنه تبرأ من أبيه. اللقاء الثاني كان مع الصنف الثاني، يبقى الصنف الاول كفر اصنامهم بالقول وبالفعل، وهؤلاء الذين يعبدون الهياكل السيارة جاء اليهم. وبدأت الايات بقوله تعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. كذلك طبعا كذلك زي ايه؟ زي اللي فاتها. كذلك ذلك اسم إشارة، مش كده؟ يعني كما هديناه إلى هذه الحجة القولية والفعلية وانتصار إبراهيم على أبيه وعلى عبادة الأصنام بالحجة القولية والفعلية، كما هديناه إلى هذا كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. زي ده علم إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر تكلم فيه المفسرون. إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض، يعني إيه؟ هل هو بمعنى قول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظر الإنسان في الملكوت ويبدأ ينظر إلى الآيات والدلائل على وحدانية الله، أمر وارد. لكن في قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم، من الذي أرى الله؟ هل أراه رؤية بصرية أو بالبصيرة؟ أكيد الاثنين. فإبراهيم كان مبصرا بعينيه وفي نفس الوقت ببصيرته، كان القلب متشبع باليقين. المفسرين في هذا الأمر كما ذكرت لكم تطرقوا إلى نقاط، وبعضهم قال لا ده إبراهيم عليه السلام رأى أمور غيبية هائلة، وهل هذا الأمر بعيد عن رجل كإبراهيم عليه السلام؟ ألم يتعلم رسولكم صلى الله عليه وسلم ويرى أمور غيبية هائلة يعجز البشر عن وصفها بل عن استيعابها؟ ألم يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤيا منامية رأى الله فيها وعلم علم ما في السماوات والأرض؟ وقيل له في هذا الحديث فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وغيرهما بإسناد صحيح بل بأسانيد عن ابن عباس وعن معاذ وعن غيرهما صحيحة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي لقاء سابق ذكرت لكم أن الرسول أي رسول له علوم خاصة، ليس علوم الرسل كعلومنا وإنما هي علوم أعلى من مستوانا، ومن هنا كانت رحلة الإسراء والمعراج. ولذلك رحلة الإسراء والمعراج لم تكن معجزة حسية لإعجاز قومه، وإلا لكانت جهارا نهارا، بل كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة سرية، والإسراء هو السير الخفي، فما بالكم إن كان خفيا وليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالأمر كان سر إيه؟ لأنه لم يكن المقصود التحدي، وإنما كان المقصود إطلاع المصطفى عليه الصلاة والسلام على علوم خاصة به هو. ولذلك يقول في سورة النجم أو في سورة الإسراء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه لا لنريكم أنتم، فالأمر خاص به، لنريه من آياتنا. وكذلك يقول في سورة المعراج أو سورة النجم التي تتحدث عن المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويتكلم عن وصف ما رأى فيقول ولقد رآه نزلة أخرى على جبريل عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى دي انقطاع علوم المخلوقات جميعا. سدرة المنتهى عندها جنة الماء وهي تفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما إن يغشى السدرة هذا أكبر من علومكم يا بشر أمر لا تستوي. إذ يغشى السدرة ما يغشى إن يغشى أمر عظيم لا يستطيع الإنسان أن يستوعده حتى وإن وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو دخول الملائكة وعدد من الملائكة إلى كل ذلك وصف. أما الأمر الحقيقي فلا يستطيع مخلوق أن يحيط به إلا من عاين وإلا من شاهد. وهذه علوم الملائكة والرسل. ولذلك كان الرسول لما انت لما بتيجي تشوف قصه من القصص تجد يقول له ابراهيم لموسى عليه السلام ايه وما تلك بيمينك يا موسى قال في عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى. ويحتار العلماء ليه ايه المشكله ان موسى يتسئل ويرمي العصايا وحط ايديك في جيبك عشان الرسول ليس وقت علم الرسول بالمعجزه او علمه بيكون رسول حينما ياتي ليعلم الناس ابدا في فتره بتسبقها في فتره بتسبق هذا الامر. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام على سبيل المثال اول ما بدأ به من النبوه الرؤيا الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا وتحققت مثل فلق الصبح كده الرؤيا شوفها قعد فتره ست اشهر يرى الرؤيا كفلق الصبح قبل ان يفجأه الوحي والحق في غار حراء. كذلك موسى عليه السلام قبل ما يروح لفرعون ويرمي العصا يقول له الق ما في يمينك تلقف ما صنعوا موسى يكون عنده استعداد تمام 100% يقين. شاب يعني لما يرمي العصايا عند طور سيناء فتنقلب الى حيه يحط ايديه في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فكل ده عشان يبقى فيه استعداد يقين. فالنبي والرسول ما بيكونش علمه ساعة ما بيجي يواجه أعداءه لا عنده قبل كده في ايه استعدادات عظيمة ولذلك يصطفيه الله سبحانه ويعلمه. كذلك تجد انت قصة مريم يقول فناداها من تحتها وفي قراءة من تحتها ألا تحزن من الذي تكلم إنه المسيح. ليه عشان لما يجي بعد كده شافته وبيتكلم وسمعته عشان لما يقولها فأشارت إليه يبقى عندها يقين وعندها شافته وبيتكلم قبل نزل من بطنها لتو هي تكلم تبقى شافت المعجزة كده ولا إيه؟ ها وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليلا. ورطب إمتى؟ في شهر ديسمبر ولا في شهر يناير مفيش رطب وده جزء نخلة مقطوعة الرأس يبقى دي معجزات إرهاصات. عشان السيدة مريم لما تيجي تقف أمام القوم البط وأحبار بني إسرائيل وهؤلاء الظلمة تكون عندها القدرة والسكينة في قلبها والصدق وعارفة إن ستشير وسيتكلم المسيح عليه السلام. كذلك إبراهيم عليه السلام له علوم خاصة به كإبراهيم إمام الحنيفية صلى الله عليه وسلم. وكذلك نري ابراهيم ما لم تؤمن في الشك او لم تؤمن قال بلى. السؤال بالاستفهام يبقى الاجابه عليه بالاجابه ايه بلى ده انا مؤمن وامام عظيم. قال ولكن ليطمئن قلبي عنده يقين لكن عايز يوصل لايه لعين اليقين وحق اليقين. قال فخذ اربعه من الطير فطرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. فابراهيم ملئ علما وملئ حكمه وملئ نورا وملئ يقينا فكان معاينا لليقين. ولذلك وكذلك نري ابراهيم ولذلك لم يقل وكذلك ارينا ابراهيم مره وعدت نري بيجيب لك الحاله الماضيه حاله معاينه كأنها بتتكرر قدام عينيك وبتشوفها انت. وكذلك نوري جابها باسلوب الاستقبال ما جابهاش باسلوب الماضي مع انها ماضي ما قالش وكذلك اريناه او اطلعناه. وكذلك ايه نوري قراءة حاضرة نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض والملك والملك زاد عليه الواو التاء عشان يديله العظمة ويديله السعف. ولذلك لا يقال عن ملك من ملوك الدنيا ملكوت ولا يقال عن شيء بيملكه بشر ملكوت، وانما الملكوت لا يقال الا عن ملك مين؟ ملك الله وحده، لانه له الملك وله الملك وله الملكوت سبحانه وتعالى. ملكوت زي رهبوت وجبروت، ما هو الجبروت هذا ايضا لا ينسب الا لمن؟ الا لله سبحانه وتعالى. فكذلك الملكوت سعه للملك، سعه الملك، سعه العظمه، سعه السلطان، كل ذلك لا يليق الا بمن؟ بملك الملوك وحده سبحانه وتعالى. فقال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض نحذو لتذهب فيه النفس كل مذهب. بعدها يقول وليكون من الموقنين. فالواقع عاطفة، بعضهم قال انها مزيدة ويبقى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين. يتألم هنا الايه للعلة ليكون، قال لك لا ده في واو، ما فيش حاجة في القرآن اسمها زيادة. الزيادة دي نحوية عندنا احنا عند البلغاء، لكن في القرآن ما فيش زائد. كل حرف من حروف القرآن ما فيش حرف وليكون، يبقى وليكون معطوفة على محذوف. المحذوف ده واسع جدا. يبقى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليزداد علما وليتعرف على آلاء الله ودلائل التوحيد، ويستطيع أن يقيم الحج على خلق الله، ويستطيع وليكون هو في ذات نفسه من الموقنين. خد بالك. يبقى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لأسباب معينة كثيرة جدا، أكثر من أن يحصرها الإنسان أو أن يكون مفسر بحصرها، وإنما الأسباب كثيرة جدا. ومن ضمنها أمر خاص بأبي هو لإقامة الحج على الناس في مركز، لكن بالنسبة له وليكون من الموقنين. فليكون معطوفة على علة محذوفة تذهب فيها النفس كل مذهب، ومش كل مذهب بعقل الانسان، وانما بضوابط الايه النصوص الشرعية. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، فلما الفعل الترتيب والتعقيب، يبقى بعد ما اراه الله ملكوت السماوات والارض واصبح من الموقنين بدأ هذا الكلام. يبقى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يبقى ابراهيم كان عنده شك تيجي ازاي يعني في هذا السياق وفي هذا الترتيب. يجي بعض المفسرين يقولوا نعم ابراهيم مشي في مرحلة معينة، يقول الكوكب ده ربي، بعد كده يقول القمر ده ربي، هل هذا ينفع؟ ده ما ينفعش مع الناس العاديين. فما بالك بابراهيم عليه السلام الذي قال تعالى في شأن عن ابراهيم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وقال ولم يكن من المشركين. هنا وكذلك بعض المنظرين لابو أهل ورى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما مترتب عليها جن عليه الليل، عنده يقين، رجل طلع على ملكوت السماوات والأرض بدأ يناظر. فلما جن عليه الليل، جن يعني أظلم، وكلمة جن فيها الاخفاء، مادة الستر والاخفاء، وذلك منها الجن. الجن الجن لانه مصنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والجنة الوقاية، الترس اللي في ايد المقاتل بيتخبى منه عشان التهام ما تجيش عليه، والجنينة او الجنة عشان الاشجار بتغطي اللي جوه منها، بتغطي ارضها من الشمس. فمادة الجنين في بطن الام مستتر محدش بيشوفه، فمادة الجن الجن عموما للستر والاخفاء. فلما جن عليه الليل اخفاء واظلم عليه راى كوكبا، ومش كوكب عادي، ده كوكب الناس بتستناه عشان يقيم عليهم الحجه. قالوا انه الزهره، وقالوا انه المشتري، الى اخر ما قاله المفسرون. المهم انه كوكب الناس بتعبده. نظر في السماء، جن عليه الليل راى كوكبا، كوكبا، قال هذا ربي. شافه قال هذا ربي. هل كلمة هذا ربي هو اللي بيقول؟ لا مستحيل. واحد يقول طيب احتمال يكون انه هو بيقوله على سبيل الاستفهام، هذا ربي احتمال، لكن الاقوى انه بيناظرهم كانه بيقول لهم ايه سلمت لكم هذا ربي عشان يستفهم. لانه لو من الاول قالوا هذا لا يصلح ان يكون الها هيسيبوه يمشي، لكن هو عايز يسيب عليهم الحجه فقال لهم هذا ربي. يعني على فرض انكم صادقين، وانت لما تيجي تجد العلماء بينظر لك سلمنا سلمنا بالكلام مع ان احنا مش مسلمين. لو سلمت هنقض لك دليل الضرب. نفس الكلام هنا يقول هذا ربي سلمنا. واحد يقول طب ايه بقى ليه ربي وليه الاصنام الالهة؟ ها قال لك لان الاصنام اللي صانعينها بايديهم ما بيقولوش بتاثر ولكن هي رموز فبيعبدوها كايه؟ وسطة. لكن الكواكب دي بيعتقد انها بتاثر والتاثير هو الربوبيه. خد بالك من الناس. ولكنهم لم يقولوا ان هذه الكواكب خلقت. خلي بالك بيقولوا ان لها تاثير ما لكن مش هي اللي خلقت السماوات والارض والا لما تعددت. ولذلك هنتكلم في قصة الأفول واستدلال المتكلمين على أهل السنة في مسألة الصفات الاختيارية التي قال بها أهل السنة والجماعة. فإذا تقول إيه؟ فلما رعى كوكبا قال هذا ربي. فلما أسل، أسل يعني غاب واحتجب مش تحرك أو من الحرق، لا أسل يعني. وإلا ما هو إبراهيم لما شافه، خد بالك من دي، شافه بيتحرك وكل ما بيتحرك ما تكلمش. انت بدأ يتكلم لما غاب. فلما قفل غاب واحتجب قال ابراهيم عليه السلام لا احب الآفلين. ما قالش هذا لا يصلح اله، عشان لو قال كده برضه هينقضوه وعاوز يسيرهم عشان يقيم عليهم الحجة. فقال لا احب الآفلين. ومش الحب يعني اذا كان الانسان يحب انسان ما يحبش انه يغيب عنه، مش كده ولا لا؟ انت بتحبني وانا بحبك ببقى عايز اشوفك على طول، مش كده ولا لا؟ ده الامر العادي. فما بالك حب العباده؟ ما يتمناش الانسان ابدا ان اللي بيعبده يغيب عنه ابدا لحظه، لانه لو غاب عنه لا يصلح لكي يكون ربا. صح. وانما الاله والرب سبحانه وتعالى غيبش عنه شيء ابدا، له كل لحظة يكلأك يحميك يرعاك في اي لحظة تدعوه، سميع قريب مجيب ما يغيبش. والا لا يستحق ان يكون الها. ولو غاب الاله عن العالمين يقولوا اله مات، اله اتصلب، عمل سوى، والعالم ده مش ازاي ساعة ما حصل راح في النوم. طب ولو نام الاله ولو غاب مين اللي يدبر الكون ده كله؟ مش كده ولا ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، به قيام كل شيء. فهنا يقول فلما اتى قال لا احب، لا احب الآفلين. وما قالش لا احب الآفل، هو اللي قفل واحد ولا مجموعه؟ وانما هو يشير من طرف شفي الى ان هذا الكوكب او النجم ليس وحده الذي يأكل، وإنما هو واحد من جن. يبقى مش هو لوحده، ده في كتير أوي زيه. فمعناها إنه لا يصلح للربوبية أو للألوهية، لأن في غيره كتير، مش كده ولا لأ؟ فقال أحب الآفلين. فهذا نعرض بهدم عبادة هذا الكوكب ومن على شاكلته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. شوية وظهر القمر. فلما ظهر القمر في ناس بتعبد القمر. قال لهم هذا ربي. القمر اضوى واكبر. قال هذا ربي. فلما افل صار سيرة الكوكب اللي فات وانتهى. تلاشى اختفى. غاب واحتجب. ما قالش لا احب الافلين، ما بيكررش. ده بيترقى. يترقى في الادلة عشان يقيم عليهم الحجة. قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف التعريف، انتوا ضالين بعبادتكم هذه الكواكب. وانا لو لم يهديني ربي، واحد زي ده مستحيل يكون عنده ذرة شرك، لان كون ان الانسان يضع في اعتباره ان الهداية بيد الرب وحده هذا من اعلى درجات التوحيد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مش كده؟ يبقى كونه بيقول لئن لم يهدني ربي يبقى الهدايه بيد ربي، كل شيء حتى الهدايه بيد الله. يبقى ده موحد على اعلى درجات التوحيد ولا لا؟ ولا لسه بيترقى؟ ده بيقيم عليهم الحجه. فقال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. ما قالش لاكونن ضالا، لا، من القوم الضالين عشان يعرف بهم هم يدخلهم معاه في الايه في المأساه. لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بادئة، القمر غاب، بدأت الشمس تطلع، أول ما شاف الشمس بادئة قال هذا ربي هذا أكبر. ليه قال هذا أكبر؟ برضو بيلمح لهم إن الرب لابد يكون أكبر، والإله العظيم لابد يكون أكبر، فبيبين لهم إن مواصفات الإله إنه يكون أكبر. فقال لما بدغت الشمس هذه ربي، معش هذه، قال ايه هذا ليه؟ قال لانه لو قال لهم هذه قال يفخر بالاله، لان الاله لا يؤنث، مش كده؟ الاله ما يؤنث، فلو انثوا يبقى بيفخر من الههم، فممكن ما يسمعوش. فقال هذا عشان يقيم الحجة واحدة واحدة، فقال هذا ربي هذا اكبر. حتى لما يجي يقول الانسان عن العلم في وقت المبالغة علامة، يقال العلامة ابن تيمية، العلامة فلان، لكن ما يقالش عن الله علامة، تأخذ بتاع التأنيث ويقال ايه علام، مع ان اللغة بتقول ان ايه في وقت المبالغة علامة، لكن ربنا ما يضعش فيه بتاع التأنيث، يقال ايه علام الغيوب، واضح؟ العلام في العلامة. فقال هذه لا هذا ربي هذا اكبر. فلما اتلت الشمس اختفت وغربت، قال ما قالش بقى لا احب الافلين ولا الا ان لم يهديني، لا قالها صريحة، يا قوم اني بريء مما تشركون. بالطبع من الممكن انه لو بطلت الوهية او ربوبية الكواكب والقمر والشمس، مش معنى ذلك في الدليل ان بطلة ما ممكن برضو يشوف برضو شيء تاني وينقضوا ويكروا عليه، لا، لكن هم كان عندهم اعظم حاجة ايه الشمس، فخلاص دي رب الارباط بنظريه. وذلك عندنا الموحدين العظماء الفراعنة، عند السيد اخناتون اللي اكتشف التوحيد، عنده الشمس، مش كده؟ الشمس رب الارباط، هذا شرك ولا عزب الله وكفر بالله، لا توحيد ولا حاجة. فنبي الله إبراهيم عليه السلام قال ايه؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. فلما أتلت قال يا قومي، بدأ بقى يتكلم بصراحة زي ما كفر الاصنام بالقول وبالفعل، اهو يكسر جميع حجتهم. قال يا قوم اني بريء مما تشركون. ما اصل لو من الاول قال لهم اني بريء كانوا يكسبوه، لكن لما رأى كوكب وقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وجدهم بيسمعوا له، فواحدة واحدة فعندهم استعداد للسماع، فترقى معهم بدأ يأخذ بإيديهم. فلما قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، استمعوا له، فهم لما الشمس ظهرت بدأ يتكلم بيسمعوه، يبقى معنى كده أصبح الناس عندهم إيه استعداد. وحينئذ كر على آخر شبهاتهم بالنقد، فقال عليه الصلاة والسلام يا قوم إني بريء مما تشركون. بريء يعني تنحيت وتقصيت وبرئت من دينكم ومن أصنامكم ومن أوثانكم، كما يقال إنسان برع من المرض، فلان برع من مش كده برئ من المرض، الإنسان يبرع من المرض وخف مش كده يجفى، فإن إني بريء مما تشركون. ولذلك يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى ما تضرعوش من الآلهة بس، ده تضرعوا من إيه؟ من آلهة المدعاء ومن أقوامهم كمان. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا هذا الكلام، إلا قول إبراهيم يعني ما لكمش أسوة ولا قدوة في قول، ده استثناء من الأسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يبقى في براءة من القوم، في براءة من معبودات هؤلاء القوم. هنا يقول تعالى قال إني بريء مما تشركون. لو قلنا ما موصولة يبقى بريء من الذي تشركون، يبقى بريء من ايه؟ من هذه الاصنام وهذه الهياكل وهذه الكواكب اللي بتعبدوها. ولو قلنا ان ما مصدرية يبقى بريء من ايه؟ من شرككم. وهو يتبرأ من شركهم ويتبرأ منهم ويتبرأ من مين؟ من الالهة كمان المكذوبة الباطلة. اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اني وجهت وجهي، بدا بقى يتكلم ويدعو الى دين التوحيد جهارا علانيا. ولذلك يقول لك وحاجه قوم، ده دليل على ان اللي فات ده كله كان ايه؟ مناظره، مش كده ولا لا؟ وحاجه قوم خوفوه، ولذلك يرد عليهم انهم اتحاجوني في الله وقد هداني، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم، لانهم قالوا له الالهه تعمل فيك وهتعجزك وهتسويك دين واحد. يقول يا اخوانا لا يجوز دعاء الاموات ولا دعاء القبور ولا كذا، اوعى تقول الكلام ده، ده ممكن يسقطوك يخلوك كذا، ده ممكن تشل، ده في واحد قبل كده عمل كذا وكذا وقال لا يجوز ومش عارف ايه، ونقد هذه الاوثان وهذه الأضرحة وعمل وسوى اتشل، وفي واحد عمي وقعدوا يكذبوا عليك ويقول لك كلام كبير قوي. وحاجه القوم خوفوه، ولذلك قال ان الخوف لا ينبغي ان يكون الا من مين؟ الا من الله تبارك وتعالى. فقال اني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والارض. وكانه يقول لك بيلمح لاني بعبد الله. من الله؟ الذي فطر السماوات والارض، فطرها سبحانه خلقها. يبقى القضيه ان هذه الكواكب جزء من مخلوقات الله، لا خلقت السماء ولا خلقت الارض ولا بتؤثر في اي شيء في دنيا الناس، هذه اباطيل. وان حدث واثر شيء من خلق الله في شيء فهذا باذن من؟ باذن الله. وهذه الاسباب، يعني على سبيل المثال لو قالوا ان الشمس لما بتطلع بتعمل وبتسوي، هل الشمس هذه تعمل بذاتها او من عند نفسها ولا باذن الله وبامره وحده لا شريك له؟ يقول لك القمر بيعمل كذا والمد والجذر، هذا امر وارد. هذا الوارد ذاتي في القمر ولا بامر الله تعالى؟ الاسباب والمسببات. لو واحد اشتغل يرزق، مش كده؟ راح اشتغل عمل خد فلوس، الفلوس اللي خدها دي رزق ساقه الله اليه، يبقى اللي اداله فلوس ما رزقوش ولا رزق نفسه، لكن الرزق مين؟ فالقضيه قضيه. واحد مرض راح للطبيب، الطبيب عالجه، الطبيب شاف العله وصف لها شخص الداء وصف له دواء، من الشافي؟ الله. يبقى القضيه قضيه اسباب. من الذي خلق الاسباب؟ الله. من خلق الاسباب والمسببات؟ ولو جاء انسان على سبيل المثال ويجيب العلاج اللي هو مشخص للداء، والداء تشخيصه صح والدواء تشخيصه صح، ولم يشاء الله الشفاء، هل يشفى الانسان؟ ما تشفاش، وانما الشفاء بيد الله سبحانه. وهكذا فقضيه الاسباب في الرزق وفي الشفاء وفي كيت وفي كيت، كل ذلك بامر من؟ بامر الله سبحانه وتعالى. فكذلك لو حدث وكان لهذه الامور وسبب ان لبعض الكواكب او لبعض النجوم او القمر او الشمس تأثير في بعض الامور في الارض، فالارض كارض وفي الزرع وفي النماء وفي كذا وفي كذا، فكل ذلك بتسبيب من؟ الذي يسبب الاسباب سبحانه وتعالى. قضيه الماء ويصعد الى طبقات الجو العليا ثم تنزل الامطار، في قصه مثلا يعرفها المتخصصون في هذا الشان، كل ذلك باذن من؟ باذن الله. فنحن لا نلغي الاسباب، فان الغاء الاسباب شك في حكمه الله، والاعتماد على السبب شرك في الربوبيه. خد بالك عشان ما تبقوش دراويش، ما تبقوش بتنكروا الواقع، تبقوش بتنكروا الاسباب، وفي نفس الوقت نعتمد على الاسباب ونعبدها من دون الله، ما ينفعش. فنفي الاسباب نفي طعم في حكمه الله تعالى، والاعتماد على الاسباب شرك في الربوبية. خلي بالك. ولذلك التوحيد انك تقتنع بالاسباب وتعمل بالاسباب، لكن تعلم ان الاسباب دي ايه؟ مخلوقة. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب هذه الصفة. ولذلك يقول قلنا يا نار كولي بردا وسلاما على ابراهيم، لكن النار تحرق. ما يجيش انسان يقول انا اخش النار والحمد لله النار مش هتحرقني عشان ما بتحرقش مؤمن. صحش الكلام ده. وانما هذه كانت خاصية لابراهيم كمعجزة من المعجزات. قد تحدث بعض الكرامات لبعض المؤمنين كتثبيت لامر الدعوة وفتح رباني على هذه الامة ككرامة من الكرامات، ولكن هذه الامور تعتبر منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالصواب والأصل هو العمل بماذا؟ بقانون الأسباب الذي شرعه الله كونيا، وجاءت الشريعة بتقريره. مش كده ولا لا؟ نعم. هنا يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يبقى أنا وجهت نفسي وقلبي، طبعا وجهت وجهي للذي فطر السماوات. وجهي لان الوجه كناع عن القبض، لان الوجه ما بيتجهش. انت ماشي رايح فين؟ رايح اسكندرية. ليه؟ لان قبضك انك تروح اسكندرية. قلبك هو اللي امرك بهذا وعقلك، فاتجهت بقلبك وبلبك. فالوجه بيتجه حسب قبض الانسان، مش كده برضو؟ حسب قبضك. انت عاوز تروح هنا هتمشي، وجهك هيتجه هذا الشيء. عاوز ترجع تلف، وجهك يتجه. يبقى القبض هو اللي ايه؟ بيوجهك. اني وجهت وجهي، فالوجه هيتجه لله، لان قصد الانسان لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فاصبح فهذا هو الاخلاص، وهذا هو الركن الاساسي في دين الله تعالى، ان يبقى الانسان قصده لوجه الله سبحانه وتعالى. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، قصدي كله لله. من هو الله الذي فطر السماوات والارض؟ زي ما قال قبل كده برضه لقومه الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فهنا يقول نفس الكلام، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. واحد يقول طب هم برضو ما كانوش بيقولوا ان الاصنام هي اللي خلقت، وما بيقولوش ان هذه الكواكب هي اللي خلقت، وانما كل هؤلاء كانوا يقولوا خالق مين؟ الله. خلي بالك، من النادر ان تجد مجتمع او ناس ينكروا ربوبية الله، وانما لا ينكر وجود الله انسان الا معتل التفكير كفرعون. ده موضوع، مع ان فرعون من جواه كان مؤمن بايه؟ بربوبية الله. ولما كان بيقول له يا هامان ابني لي على الصرح فاجعل لي، ابني لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات والارض، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كذا. كان فرعون مصدق نفسه؟ فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان مصدق نفسه؟ لما قال ما علمت لكم من، كان عارف نفسه انه كذاب. ولذلك موسى قال له ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر بالادله، واني لاظنك يا فرعون مسبورا، هتروح في 60 داهيه. ولذلك يقول القران الكريم وجحدوا بها على فرعون وقالوا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون لما قال لهم لقد ما علمت لكم من اله غيري، كان هو عارف، هو كان خلقهم، ما هو عارف هو منين، وامه ولدته بعد حمل 9 اشهر، وكان العالم كل واحد عارف الحقيقه. فالانسان اللي يقول بربوبيه نفسه او بربوبيه بعض المخلوقات انسان كذاب. ولذلك يقول الله تعالى هنا اني على لسان ابراهيم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، اللي خلق السماوات والارض فطرهم اول مره، فاطر السماوات والارض. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. ممكن يقولوا طب واحنا قلنا غير كده؟ ما هو اللي فطر السماوات والارض بنعبده، وهذه الاصنام وهذه التماثيل وهذه الاضرحه وهذه كذا وكذا كلها واسطه شفعاء عند الله، مش كده ولا لا؟ رد عليهم وقال لهم لا، كلامكم ده كله كده لا يرضي الخالق جل وعلا. خلي بالك. ولذلك الايه اللي فاتت قالت ايه؟ لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بيلمح لانه لابد يكون العباده لله ما تكونش باهوائنا، تكون بايه؟ بهدايه الله. وذلك ما ينفعش ان انا اعبد ربنا بمزاجي ولا برايي، وانما عباده الخالق الفاطر تكون ايه يا اخوانا؟ بشرع. ولذلك بيلمح لان هو سيشرع لهم بأمر الله تعالى. وهنا قد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ممكن يقولوا ما كلنا بنقول ان الخالق السماوات والأرض هو المعبود. قال حنيفا. خد بالك من كلمة حنيفا. ما معنى كلمة حنيفا؟ حنيفا مشتقة من الحنف. والحنف عكس الجنف. حنف عكس جنف. الحنف الميل. والجنف الميل. ولكن الميل عن الباطل هو الحنف. والميل الى الباطل هو الايه؟ الجنب. ولذلك تقول غير ايه؟ متجانب لإثم. متجانب يعني مائل الى الإثم او مريد الإثم. فالجنب الميل الى الباطل. الحنف الميل الى. يبقى دي الميل الى ودي ميل ايه؟ عن. الميل عن الحق. ده الجنب. الميل الى الحق. ها؟ واضح؟ يبقى واحد يقول طب منين الحنيفيه هي الميل مع ان دين التوحيد صراط مستقيم، والمستقيم كما يقول بتوع الهندسه اللي هو الطريق خط وهمي مش كده، او خط بين نقطتين وهميتين، اقرب طريق بين نقطتين ده الخط المستقيم. طب فين بقى الميل؟ قال لك طب وايه اللي يمنع؟ ما هو خلي بالك، ما هو ده الخط المستقيم بس دي طرق الضلاله. يبقى كبير كده، خلي بالك، يعني هو مستقيم ولكن ايه؟ مش مائل يعني متعرك او منحرف، لا مائل كده، يعني اتجاهه دي طرق الضلاله في الشمال، هو يتجه الى اليمين، واضح؟ حنيفا. ولذلك يقول ايه؟ وان اقيم، ان اقيم، قال حنفاء لله غير مشركين، يبقى لازم تكون حنيف. الحنف الميل. فمال ابراهيم عن كل الطرق المقترعه والشركيات والوثنيات، والطريق المستقيم مائل عن كل الضلال. ولذلك يقول تعالى في اخر سوره الانعام: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الطرق. على كل راس طريق ايه؟ شيطان يدعو يقول لك هلم الي، تعالى انا اقرب. لا، حتى ولو انت استطولت طريق الحق ووجدت فيه قلة من السالكين فده ما يجعلكش تتوانى، فعليك بطريق الحق ولا يضرك قلة السالكين. واترك طرق الضلالة، اترك طرق الضلالة، لا تغتر بكثرة الهالكين. يبقى ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا يقول تعالى حنيفا: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فتبرأ ابراهيم من المشركين ومن الشرك ومما يشرك به مع الله. وما انا من المشركين. عندئذ حاجه قومه وخوفوه بعد هذا الجدال لانه ليس عنده حجه، فقال: اتحاجوني في الله وقد ادان. الى هذه الايه نتوقف ان شاء الله تعالى، لنكمل بقيه القصه في اللقاء المقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يقول: كيف كان للمشركين الاوائل ان يطلعوا على الكواكب السيارة التي ذكرتم وكانوا ليس لديهم امكانيات لمعرفة ذلك؟ لا، انت بقى ما تسألنيش انا السؤال ده، بتسألهم هم. يا اخوانا برضو كان في بعض المحاولات للامم السابقة في التعرف على الكون من حولهم، لكن انت السؤال اللي المفروض تسأله تقول ايه اللي اطلع النبي العربي الامي في لغة قومه على هذه الامور التي لم تكن معروفه في زمانه، مش كده؟ ولم تكن العرب على علم بها، وانما عرفت بعد الترجمات في العصور المتاخره بعد الفتوحات الكبيره بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، مش كده؟ ده هو ده الاعجاب اللي عرف الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه الحضارات المندثره التي ضاعت وضاعت اثارها واندثرت فيما اندثر من تراث البشر الشركي والاساطير. ايه اللي عرف الكلام؟ مش كده ولا ايه؟ لما القران يقول في سوره التوبه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، بعدها يقول ربنا تبارك وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مضاهئة قول الذين كفروا من قبل، وقبيلة إيزيس وأوزوريس والإلياذة والمصرفية والكلام ده كله، ما هو ده المضاهئة. إلا عرف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، الكلام ده عرف بعد بقى ما تعرف تراث اليونان والإغريق والكلام ده كله، بعد منه بقرون، مش كده ولا لا؟ فمن الذي عرف الرسول انه الوحي الذي جاء من قبل ربنا تبارك وتعالى؟ ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ الفتنة للذين كفروا يعني على سبيل المثال، لو المشركين، لو المسلمين مثلا في زمان نفس اليوم، بضرب لك مثل يعني عشان ابين لك ما الفتنة دي انواع. لما المسلمين ينظروا لواقع المسلمين الان ويجدوا بالحالة دي، ويجي واحد من الناس المشركة تدعو الى الاسلام يقول لك انا ادخل في دين هؤلاء المتدينين دي، انا شايفهم على كل المستويات، والاخوة يدعوا يقولوا بيأتنا ها سبحان الله. لما يجي واحد ينظر في هذه الحالة يقول ايه ده المسلمين هم دول بيحصلوهم وبيحصلوا شديد صاع عن انفسهم وبيعملوا ومتخلفين في كده، حتى في الزراعة وفي الصناعة وفي كده مش ادهم السفلة في كل شيء. طيب لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا، يبقى اصبحنا احنا ايه؟ يبقى تقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.